وخبيب هذا هو ابن عدي بن مالك بن عامر الأنصاري الأوسي، شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشارح. وورده ابن الأثير بإسناده إلى أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهطا عينا، يعني يتجسسون له على الكفار 10، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدى بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بين اللحيان، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى الموضع المرتفع من الأرض فأحاط بهم القوم، فقالوا الكفار لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. يقول الكفار: انزلوا من المرتفع. فقال عاصم: أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر. ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، فيهم خبيب الأنصاري وزيد بن الدثنة، إذا قال: وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. وفي أيضا أن بنو الحارث اشتروا خبيب لأنه قتل الحارث، فاشتروه ليقتلوه. فقالت ابن الحارث وكان أسيرا عندهم، كان قالت تقول: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. هذه من الكرامات، من الكرامات يأكل قطفا من عنب ولا يوجد ما في عنب في مكة. وفي أنه لما أجمعوا على قتله، يعني لما عزموا على قتله، استعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها، يعني يحق بها العانة عانته. شوفوا أجمعوا على قتله، يفعل السنة. فعرته أعطت فاستحد بها، فدرج بني لها وهي غافلة، ابن لها صغير يمشي درج حتى وصل إلى خبيب وهي غافلة، حتى أتته فوجدته مخليا على فخذه، جلس على فخذه ومخلي، ففزعت والموسى بيده، الموسى بيده والطفل على الصغير على فخذه، ففزعت فزعة عرفها، خافت أن يقتله، فقال: أتظنين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك.